البخاري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صلى الله عليه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثا. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو نعيم الفضل بن ذكين من ثقات الأثبات، نبيل روى له الجماعة. قال: حدثنا زهير أبو معاوية وهو من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: عن أبي إسحاق السبيعي، وعاهم في العلم لكنه يدلس وأيضا اختلط بآخرة. قال: حدثني أو يدلس. قال: حدثني، إذا انقطع مسألة الخوف من التدليس. قال: حدثني سليمان بن سرد. بن سرد بالتسكين أبو مطرف الخزاعي الكوفي، ذكره الإمام البخاري في الصحابة. وقال الرازي أن له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قالوا بأنه صحابي رضي الله عنه وأرضاه. قال: حدثني جبير بن مطعم. هي أصلا بفتح الراء. نعم. بن سرد. نعم. قال: حدثني جبير بن مطعم رضي الله عنه. جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه. وجبير طبعا تعلمون أن جبير كان قد مر هو صاحب الحديث العظيم، ويؤخذ أيضا مثالا على أنه قد يتحمل كافرا ويروي مسلما، بأنه قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الحج يقرأ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، قال: كاد قلبي أن يطير. هذا هو على كفر، ثم أسلم وروى هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. طبعا هذا السؤال إن هو جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يتمارون في الغسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض القوم: وأما أنا فأنا أغسل رأسي بكذا وكذا، أو قال: أفيض على رأسي ثلاث مرات. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار بندار من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا غندر. غندر هو من محمد بن جعفر، وهو من أصح الناس كتابا في شعبة. قال: حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث رضي الله عنه وأرضاه، روى له الجماعة. قال: عن مخول بن راشد. مخول بن راشد النهدي، يعني المولاهم الكوفي الحناط. قال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم يكتب حديثه. أما أحمد قال: ما علمت إلا خيرا، وأيضا الدرقني وثقه، وقال العجلي ثقة من علية الكوفيين لكنه ليس بكثير الحديث، والنسائي قال ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال: عن محمد بن علي. محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أبو جعفر الباقر. أبو جعفر الباقر، نعم. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه ثلاثا. قال المصنف رحمه الله: كان يفرغ على رأسه ثلاثا. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا معمر بن يحيى بن سام الضبي الكوفي، قال ابن معين ثقة، قال البخاري روى عنه وكيع مرسيل، لكن أبو زرعة قال ثقة، وثقه أيضا غير واحد، وذكر ابن حبان في الثقات. قال: حدثني أبو جعفر. أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي. قال لي جابر رضي الله عنه: وأتان ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد ابن الحنفية. نعم. قال: كيف الغسل من الجنابة؟ نعم. قلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن: إني رجل كثير الشعر. فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. جزاك الله خير. حي على الصلاة. أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هنا يقول الإمام البخاري باب من أفاض على رأسه ثلاثة. باب من أفاض على رأسه ثلاثة هو لا يريد أن يقول ما حكمه واجب أم لا، ومعلوم أن هذا في الغسل من الجنابة واجب وركن من أركان الغسل، ليس العدد ولكن تعميم المحل بالماء، تعميم المحل بالماء. لذلك قال باب من أفاض على رأسه ثلاثة، أراد أن يفصل. وهنا ترى بأن الإمام البخاري له دقة نظر وفقه عندما بوب هذا الباب بعد الأبواب التي مضت، الثلاث أبواب التي مضت. ما الفقه عند البخاري في هذا الباب؟ أين الفقه؟ طيب، هذا الفقه يعرف بأنه أتى بالمجملات وأراد أن يفصل، وهكذا عادت القرآن والسنة في هذا الباب، يأتي بالمجمل ثم يأتي بالبيان والتفصيل. فهو أتى بالمجمل، وأن الاغتسال بالصاع مع إفاضة الماء على كل الجسد يطهر المرء، فأتى بالتفصيل في حديث ميمون حديث عائشة، وهنا أراد أن يفصل الأمر أكثر وأكثر، فقال باب من أفاض على رأسه ثلاثة. ثم ذكر حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أرضاه بأنهم كانوا يتمارون في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنهم اختلفوا مسألة غسل الرأس بالماء ابتداء وكيفية إرواء البشرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيد على رأسه ثلاثا، وأشار بيده كلتاهما على أنه كان يفيد الماء يأخذ حثيات ويفيد الماء على رأسه ثلاثا. وقلنا في حديث عائشة أنه كان يدخل أصابعه في رأسه ليغلب على ظن أنه أروى البشرة، ليغلب على الظن أنه أروى البشرة. قال أما أنا فأفيد على رأسي ثلاثا، وفيها أيضا أنه ينسب لنفسه العمل، ودلالة على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع. وأما في حديث جابر فقد قال كان يفرغ على رأسه ثلاثا، الذي في الأول والثاني إفاضة الماء أو إفراغ الماء على الرأس لا تستلزم ولا تستدعي التخليل بالأصابع، وحديث عائشة جاء فيه التصريح بالتخليل بالأصابع، ولأنه أدخل أصابعه في أصول شعره حتى يغلب على ظنه أنه قد أروى البشرة. لذلك قال جابر كان يفرغ على رأسه ثلاثة. إما أن نقول أن جابر رأى النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل ذلك اغتسالا وبينه وبينه حجاب، وإما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول بذلك، لا سيما أنه قال لأم سلمة ذلك، قال إنما كان يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات على رأسك. وأما الحديث حديث جابر فهنا كان محمد بن الحنفية الحسن بن محمد بن الحنفية لما قال جابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع قال لي شعر يعني لي شعر وافر وله غداير فلا يكفيني يعني لا يكفيني الصاع فقال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وكان يكفي من هو خير منك وأوفى منك شعرا كان يكفي من هو أوفى منك شعرا قال وخير منك على رسول الله يقصد بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بالصاع هنا قال كيف الغسل من الجنابة ففيها الرجوع إلى العالم ورجع إلى جابر رضي الله عنه وارضاه وهؤلاء من التابعين وقلنا بأن هذا فيه أمور ثلاثة الأمر الأول معرفة الفضل لأهله الأمر الثاني الرجوع إلى الراسخين لأن الرجوع إلى الأنصاف أو الرجوع إلى من لم يرسخ ترسخ قدمه في العلم لا يمكن أن ينجع ولا يمكن أن تسد خلته به فقال كان النبي وفيها أيضا دلالة على أن حسن الفتوى بإظهار الدليل فيها دلالة على أن حسن الفتوى بإظهار الدليل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده وهذا الذي قاله لأم سلمة رضي الله عنها وارضاها كان يكفيك أن تحسي ثلاث حسيات على رأسك وهذا يكتفي به يعني ما يحسبن أحد في الغسل أنه لما يغسل رأسه ثلاث مرات بعد ذلك يفيض الماء على جسد دون بالرأس قد لا يغسل إن غلب على ظني أنه غسل أيضا منطقة الأعلى الوجه والرأس والرقبة له أن ينزل على الجسد ثلاثا ثلاثا وإلا فيبدأ من الرأس والجسد ثلاثا ثلاثا في هذا الباب قال ثم يفيد على سائر جسده فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا هو قالها نقلا عن جابر لأن جابر هو الذي قال بذلك وأمهم بعد هذا المراد هنا في هذا الباب هو بأن النبي صلى الله عليه وسلم في التفصيل كان يغسل رأسه وشعره ثلاثا ويدخل أصابعه في أصول شعره حتى يغلب على ظن أنه قد أروى البشرة وهذا ليس بواجب وليس بلازم لأنه ما قال لأم سلمة أدخلي أصابعك في أصول ضفائرك حتى تروى البشرة لا قال إنما كان يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات على رأسك فتكوني أنت هنا قد طهرتي هذا الباب من الإمام البخاري تبويب لمسألة التفصيل بعد الإجمال وهذا أيضا من دقة نظر وفقه الإمام البخاري الفوائد المستنبطة الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريع لكن هنا أفرغ على رأس ثلاثة ونحن نقول بأن غسل الرأس ثلاثة غسل الرأس واجب مع أننا نقول أصوليا على الراجح أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الاستحباب ليس الوجوب ها كيف نوجه هذا المفروض الإجابة سهلة جدا أصوليا قلنا أن الأصل في الفعل أنه على الاستحباب لا الوجوب ونقول غسل الرأس عند الاغتسال واجب كيف الكيفية لا التوجيه هنا بأمرين الأمر الأول أن فعل نبي خرج بيانا للواجب وإن كنتم جنبا فإيش فالطهار وما خرج بيانا للواجب فهو واجب والأمر الثاني أن نقول أن السنة في الثلاثة لكن أصل الغسل واجب أصل الغسل واجب نعم الفائدة الثانية الرجوع إلى العلماء إنما شفاء العي السؤال أو جهاد أتى بها بفضل الله قال بيان واجب ممتازين